وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. إن ليذ من ذكت فطاع ربي ذنفيش ذي الصلاح كان يتخدم أسنف كسواف مرفيا أنا حقيش ذي الجنة أين كن يفغى ورواح. يا نساء النبي إلشتن كأحد من النساء إن تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. في روين للنبي ويشتني لن ذكت أم ثروين النظام بس تقوثم تربي أسترقيق متوال أفض معوين والنصفي حدرمت شوي وريرسن. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج جاهلية لولا وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سغمام تقخم ننكوت ورتشبيح متران الشبوح الوقت الجهرية بدم تغتصلي تنكوت أفكم تزكاة تنكوت تضعم تربي لنفيس يبغى رب ذونيكس لو سخن الدنوب ذي السياث كنوان يثوخ من النبي أكون الزيجذيك ذا الزيجذيك. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. مشيم تدث القرآن ذي الحديث دقانا ازدخل القخة من الكوت أثنى ربي تستغذيمت شيء لا نخبر غرص. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين خروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. انسل من التشين سلمين ذي المؤمنين ذي المؤمنات ذي الطيعين ذي الطائعات ذي الستي ذي الصفرين الصفريين وذا كن يتخشعا التذاك يتخشعا وذا كن يتصدقا التذاك يتصدقا وذا كن يتزوما أتذاك يتظرما وذ يرنان الشهوان سن أتذاك النت يرنان وذ يذكر ما بطاس أتذاك يذكران إهجى يسن ربي العفو ذا جرد مقران. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا. ورسعنا للاختيار المؤمنة المؤمنة ما يقطع ربي ذنبيس ذهر لمرث يعنان وان يعصان ربي ذنبيس يبعد غفر يطاش. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. مثل لث قرداس يوين في دين عم ربي أما كنت نعم الفلاس أجغرك ثمت فيه ربي لقتك وظل تفرض زخر بوليك أي نردي سفن ربي تستقوث الظيم الدن ربي لقتك وظل. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. مش فغد الدهن إزيد انتوثيس

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت إيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. أنا في نقرة غنحلاك تلاوين النهز وجل في ذاك مثل الصداق أعمنت يكشتي ذاك المرخض ثلاثين ذبقين يدي فكا ربي ذي الغني من الجهاد يكو ذي يشيش عمي ذي يشيش تعموميني يشيش خاليك ذا خوالتي ذي ذني هجرا يذي أسمطوث أني يمنا ما تفكي ما نسين فيها ما يبغن فيها سيزوج ثقي كشتيني وحدي مبلا ما كين ذي المؤمنين معلم سوين ذي نفرض فلسن دي زواج نسان يكتي ذاكي ملكين ذاكراتين أكنور تتحير ضران ربي نعفو نطاس أرنوي يتشور ذي حنان. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. أسوخر في النفس بغيظ أدقرب في النفس بغيظ لكتشن لك الكهوان لكي ذاك نتعزرض ويش غريف الله ذوي نشتي شعر نثيط ورتبوغ بنت أذردوت تيرني سوان استفكيض يعلم ربي خيلان ازدخل بولا وننون العلم ربي يوسع وردي سقاسا سرع جران. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من زواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ولك حل ثلاث لوين أكغر الزات أستغض نغس تبدل تصفيض غش عجبت تكذ الصفان حش في ذاك إثمر خض ثلاثين ربي في كل شيء ذا عشاش. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. خلوغ وذك يمنا ويحكم السخة من النبي حسما سوى عرضم عرضم ورتراجوث ألا ما يحضر ديبان ما سوى عرضم كشمث مثل شامكر ثروحث ورتغمث غل هدران وإن رسي عجيب النبي لكن يستضحي ذي هون أربور يستضحي ذي الحق مرث الضرر في مساقه والسام الحاجة يثلوين النين النفية أضرب ثلاثة ذفير الحجاب ذوين نيسار صفون ولو ننون ذويذن ست ولو نيرق تذوم رسول الله أتزوجم من بعد اشتلوينيش أبدا أثنوين وغرب ذين مقرن. إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. بين لك رد سكنم نغفر امتخان ربي يبدل خبرس كل شيء